ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. فصل. وميقات أهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق، ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب، يقول رحمه الله وميقات أهل المدينة الحليفة. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، وهو الميقات زمان العبادة ومكانها، زمان العبادة ومكانها. والعبادات كلها إذا تأملتها وجدت أن لها توقيتا، إما توقيتا زمنيا وإما توقيتا مكانيا. فالحج له ميقات، له مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمنية هي أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وله مواقيت مكانية وهي ذو الحليفة والجحفة واليمن ويلملم وقرن المنازل إلى آخره. هذا بالنسبة للحج. إذن الحج له ميقاتان، زماني ومكاني. العمرة أيضا لها ميقات، لكن ميقاتها مكاني لا زماني، لها ميقات مكاني لا زماني. ووجه أن العمرة تصح في جميع السنة، هناك من العبادات ما له ميقات زماني لا مكاني. شوف الآن قسمنا العبادات في الواقع من حيث التوقيت على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما له ميقات زماني ومكاني وهو الحج، والثاني ما له ميقات مكاني لا زماني وهو العمرة، والثالث ما له ميقات زماني لا مكاني. وهذا على نوعين، هذا القسم على نوعين. النوع الأول ما زمنه محدد لا يتغير ويشترك الناس فيه، وهو الصوم والصلاة كذا ولا لا؟ نعم. والثاني ما يختلف باختلاف الأملاك والملاك وهو الزكاة. فالصوم رمضان، شهر رمضان كل المسلمين يصومون هذا الشهر محدد لا يتغير. الصلاة أيضا لها وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الزكاة المفروضة لها وقت وهو حولان الحول، وحولان الحول يختلف باختلاف الأملاك وباختلاف الملاك. الإنسان الذي عنده أملاك قد يكون حول ماله الفلاني في كذا وحول ماله الفلاني في كذا، أيضا باختلاف الملاك، فحول زكاتك ليس كحول زكاتي. فعليه الآن العبادات كلها مؤقتة، عبادات الخمس، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كلها مؤقتة، لكن هي بالنسبة للتوقيت تختلف، منها ما يكون له ميقات زماني ومكاني، ومنها ما له زماني لا مكاني، ومنها ما له مكاني لا زماني. واعلم أن توقيت هذه المواقيت من رحمة الله عز وجل بعباده، ومن تعظيم هذا البيت الحرام والحرم. ووجه التعظيم أن الله عز وجل جعل لهذا الحرم حدودا لا تتجاوز إلا وقد تلبس الإنسان بهذه العبادة. فالحرم مكة جعل الله عز وجل له حدودا، منها تحريم صيده، لا ينفر صيده ولا يقتلى خلاه، وأيضا لا يقطع شجره، ومنها أيضا أن الإنسان لا يدخله إلا وهو محرم، إما على سبيل الاستحباب وإما على سبيل الوجوب. يقول المؤلف رحمه الله وميقات أهل المدينة الحليفة، ويقال ذو الحليفة، والحليفة تصغير حلفة، وهو نبت معروف ينبت في تلك المنطقة، وتسمى الآن أبيار علي، ويسميها بعض العامة قديما الحسى، يسمون الحسى، وهي أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة، تبعد عن مكة نحو 10 مراحل. إذن ذو الحليفة أو الحليفة هي ميقات من أهل المدينة، أهل المدينة. يقول رحمه الله والشام ومصر والمغرب الجحفة، الجحفة، والجحفة قرية خربة جحفها السيل، وصار الناس يحرمون بدلا منها إيش؟ من رابغ، من رابغ، لكن الحكومة وفقها الله في الزمن الأخير بنت ميقات بنت مسجدا في الجحفة وصار الناس يحرمون من الميقات الأصلي. واضح؟ إذن الجحفة الجحفة سميت بذلك أو هي قرية قرية قرب رابغ سميت بذلك لأن السيل اجتاحها وكانت تسمى مهيعة تسمى مهيعة. لما خربت صار الناس يحرمون بدلا منها من رابغ لأن رابغ قريبا منها. وفي الآونة الأخيرة يعني قبل نحو 15 عاما أو أكثر 20 عام بنت الحكومة وفق الله مسجدا في الجحفة فصار الناس يحرمون من هذا الموضع الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. واليمن يلملم ميقات أهل اليمن يلملم ويقال ألملم وهو جبل معروف في تلك المنطقة ويسمى الآن هذا المكان السعدية يسمى السعدية. ونجد قرن يعني ميقات أهل نجد قرن والقرن في اللغة هو الجبل وقرن في لغة هو الجبل والمراد بقرن هنا قرن المنازل قرن المنازل يسمى في وقتنا الحاضر السيل الكبير السيل الكبير. إذن ميقات أهل نجد قرن المنازل ويسمى السيل ولذا المؤلف يقول قرن والمراد بقرن هنا إيش قرن المنازل. وأما قول بعضهم إن المراد به إنه يسمى قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب فهذا فيه نظر والصواب أن قرن الثعالب في ميناء في ميناء. قال والمشرق ذات عرق المشرق يشمل العراق وخراسان وبلاد ما وراء النهرين هؤلاء ميقاتهم ذات عرق وتسمى العقيق تسمى العقيق. واضح؟ إذن هذه المواقيت كم؟ 5 لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن ولأهل المشرق إيش؟ ذات عرق. هذه المواقيت 5 التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم هي لأهلها ولمن جاء من تلك النواحي. فمثلا ميقات أهل المدينة ذو الحليفة هو لأهل المدينة ولمن جاء من طريقهم. ميقات أهل مصر والشام الجحفة هو لهم ولمن جاء من هذه الناحية. ميقات أهل نجد قرن المنازل ليس خاصا بهم بل هو لهم ولكل من جاء من هذا الطريق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذه 5 مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. هذه المواقيت تتعلق بها مسائل. أولا ما حكم الإحرام من هذه المواقيت؟ الجواب أن الإحرام من هذه المواقيت واجب يجب على من مر بهذه المواقيت وهو يريد النسك أن يحرم منها ولا يجوز له أن يتجاوزها غير محرم لا يجوز أن يتجاوزها غير محرم. والدليل على ذلك أنه ثبت في رواية البخاري من حديث ابن عمر أنه قال فرضها والفرض يدل صريح في الوجوب وأيضا لو لم يكن الإحرام من هذه المواقيت واجبا لم يكن للتوقيت فائدة كان التوقيت عبثا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بل وأحكامه التي تصدر منه تنزه عن العبث. إذا قلنا أن هذه المواقيت لا يجب الإحرام منها إذن ما الفائدة؟ ما فائدة توقيتها؟ فلا نعلم فائدة لذلك إلا أن الإنسان لا يجاوزها غير محرم. إذن الإحرام الأصل أن الإحرام من هذه المواقيت أمر واجب فيجب على من مر بهذه المواقيت وهو يريد النسك أن يحرم منها لحديث ابن عمر في البخاري فرضها رسول الله ولأننا لو قلنا بعدم الوجوب لم يكن للتوقيت فائدة. واضح؟ طيب يجب أيضا أن قلنا على من مر بها مريد النسك يجب أيضا أن يحرم منها من مر بها ولم يؤدي الفريضة حتى لو كان لا يريد النسك لكنه لم يؤدي الفريضة يجب عليه الإحرام. السبب نقول لأن الحج والعمرة واجبان والواجبات على الفور. فإنسان مثلا تجاوز الميقات أو مر بالميقات قاصدا مكة وهو لم يؤدي العمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات. السبب لأن العمرة واجبة والواجبات على الفور. وعلى هذا فمن مر بالميقات فإنما يجب عليه الإحرام في حالين: إذا كان مريدا للنسك أو كان النسك فرضا له. وأما ما سوى ذلك يعني مر بالميقات ولم يرد نسكا ولم يكن النسك فرضا له بأن أدى الفريضة فإنه لا يجب عليه الإحرام. لماذا؟ لأمرين: أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج أو العمرة وهذا لم يرد حجا ولا عمرة. فإنسان مثلا مر بالمواقيت وقد أدى فرضه وليس مريدا للنسك هو يقصد مكة أن يجلس فيها أياما لا يجب عليه الإحرام على القول الراجح. السبب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ممن أراد وهذا لم يرد. وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قال الحج مرة مرة فمن زاد فهو أو فما زاد فهو تطوع. ولو أوجبنا الإحرام من هذه المواقيت لكل من مر بها كان الحج يجب أكثر من مرة. طيب، في قوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج أو العمرة صريح في أن الذي يمر بالميقات مريدا للحج أو العمرة يعني عازما على ذلك أنه يجب عليه الإحرام. ومفهومه أن من لم يرد ولم يعزم لا يجب عليه. بقي مسألة ثالثة: إذا كان مترددا، لأن المار بالميقات أو بالمواقيت في الواقع له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مريدا للنسك وهذا واضح من الحديث أنه يجب عليه ماذا؟ الإحرام. الحالة الثانية أن يكون غير مريد للنسك لأن ذهب إلى مكة لزيارة قريب أو صديق وقد أدى الفرض فلا يجب عليه الإحرام لمفهوم ممن يريد. الحالة الثالثة أن يكون مترددا بحيث يقول وهو مار بالميقات إن تيسر لي اعتمرت، تيسر لي سأذهب مثلا إلى جدة لعمل أو شغل، فإن تيسر لي أو تسهل الأمر اعتمرت وإلا فلا. فهل يجب أن يحرم؟ الجواب لا يجب. لماذا؟ لأن هذا ليس مريدا، الإرادة بمعنى القصد، القصد والعزم، والعزم أو والتردد ينافي العزم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ممن أراد يعني عزم وقصد، والتردد ينافي العزم والإرادة. وعليه فالذي يمر بالميقات أو يريد الذهاب إلى جدة ويقول إن تيسر لي الوقت أو انقضى شغلي مبكرا اعتمرت وإلا فلا يلزمه أن يحرم من الميقات، بل متى تيسر له الأمر فإنه يحرم من مكانه. يعني إذا تيسر له صار دخل في قوله عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. طيب، هذه المواقيت أيضا كما ترون هي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. والقاعدة في المواقيت أن الإنسان يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به حتى وإن كان سوف يمر بميقات آخر، فما دام قاصدا مكة فإنه يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا كان في طريقه ميقتان وهو يريد النسك فهل يجوز له أن يؤخر الميقات الثاني؟ لا، يجب عليه أن يحرم من الميقات. طيب، إذا كان الإنسان لا يمر بميقات، ذهب يريد الحج أو العمرة وهو لا يمر بميقات فإنه يحرم بالمحاذاة، يعني إذا حاد أول المواقيت أو أقرب المواقيت إليه فإنه يحرم. ومعنى المحاذاة أن يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين الميقات وبين مكة. فمثلا هو في طريقه لا يمر بميقات لكن أقرب المواقيت إليه بينه وبين مكة نحو 100 كيلو. نقول إذا كان بينك إذا تبقى بينك وبين مكة 100 كيلو فأحلم. هذا معنى المحاذاة. إذا معنى المحاذاة أن يجعل الإنسان أن يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين أقرب المواقيت وبين مكة. فهمتم؟ هذا من المحاذاة. إذا من لم يمر بميقات فإنه يحلم بالمحاذاة. إذا كان الإنسان لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقاتا قال أهل العلم فإنه يحرم على بعد مرحلتين من مكة ومثلوا لذلك بأهل سواكن في السودان فإنهم لا يمرون بميقات ولا يحاذون ميقاتا فيحرمون من جدة لأن جدة على بعد مرحلتين المرحلة نحو 40 كيلو على بعد مرحلتين من مكة. إذن الآن خلاصة الآن أن الإنسان بالنسبة للمواقيت من مر له أحوال: الحالة الأولى أن يمر بميقات فيحرم منه، الحالة الثانية أن لا يمر بميقات ولكن يحاذي الميقات فيحرم بالمحاذاة، الحالة الثالثة أن لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقاتا فإنه يحرم على بعد مرحلتين من مكة. طيب من دون المواقيت، يعني من كان بين مكة وبين المواقيت يكون إحرامه من منزله أو من الموضع الذي أنشأ فيه النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فمثلا أهل جدة يحرمون منها، أهل الزيمة يحرمون منها، أهل بحرة يحرمون منها، أهل أبحر يحرمون منها. ولكن هنا مسألة، وهي إذا كان الإنسان في جدة مثلا هل يجب أو يتعين عليه أن يحرم من منزله، أو نقول إن جدة كلها محل للإحرام؟ الجواب الثاني، فما دام هذا المحل ينسب إلى جدة فلا نقول يجب أن تحرم من هذا الموضوع. كما أن الميقات مثلا إذا كنا في قرن المنازل وأردت الإحرام، هل يجب أن يكون إحرامك من المسجد أو من محل، أو كل ما دخل في مسمى قرن المنازل يجوز الإحرام منه؟ الثاني. واضح ولا لا؟ يعني إذا كان مثلا المكان قرن المنازل أو ميقات الحليفة، المسافة مثلا 500 متر في 500 متر الموضع، لا نقول يجب أن تحرم من الموضع الذي أردت أن تنوي لا تتجاوزه، كل ما دخل في مسمى هذا المكان أو نسب إلى هذا المكان فإنه يحرم منه. وعليه مثلا فأهل جدة إذا أرادوا الإحرام من جدة وكانوا مثلا في شمال جدة، معلوم أن بين الشمال وجنوب جدة نحو 30 كيلو أكثر، يجوز أن يحرم من أي مكان من أي موضع ما دام يدخل في مسمى جدة نفس المدينة يجوز. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن كان فمن حيث أنشأ، وهو أنشأ من هذا المكان الذي ينسب إلى جدة. كما أن الميقات الأصلي، إذا أراد الإنسان أن يحرم منه لا تتعين البقعة والموضع الذي أراد النية فيه، بل كل ما نسب إلى هذا المكان فإنه يجوز الإحرام منه. وإلا حتى مسجد مثلا قرن المنازل، قلت تعال نويت الصف الأول لا تتعدى الصف الثاني، لو تقدم في الصف الأول مكان الإمام وأراد النية يقول لا، ولا أحد يقول بهذا. طيب إذا ما كان دون المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ. طيب من كان بمكة، قال المؤلف رحمه الله: ويحرم من بمكة لحج منها. يحرم من بمكة، وقول من يدل على العموم أو يشمل العموم، اسم موصول يدل على العموم، فيشمل من كان بمكة من أهلها أو مقيما فيها فكل من كان في مكة من مقيم أو أفقي فإن إحرامه بالحج يكون منها. والدليل على ذلك أمران: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ثانيا أن الصحابة الذين أحلوا من إحرامهم وحلوا من عمرتهم لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة ومن نوى التمتع أولا لما أرادوا الإحرام يوم التروية أحرموا من الأفضح، فأحرموا من مكة، أحرموا من مكة. إذن من أراد الإحرام بالحج من أهل مكة فإنه يحرم منها، لقوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا من إيش؟ من الأفضح، أحرموا من الأفضح. يقول ومن بمكة لحج منها، وقالوا منها يشمل جميع أجزاء مكة كما قلنا في مسألة جدة. قال ولعمرة من الحل، يعني ويحرم من بمكة لعمرة من الحل، من الحل. فإذا أراد من بمكة، شوف من بمكة سواء كان من أهلها أو أفقيا من خارجها وأراد العمرة فإن إحرامه يكون من الحل. وقالوا من الحل يعني ما كان خارج حدود الحرم ولا يتعين موضع بعينه، فالحل كل ما كان خارج الحرم، فيشمل عرفة، تنعيم، حديبية وغير ذلك. المهم أن يخرج خارج حدود الحرم، وحدود الحرم معروفة، والآن الحكومة موفقة وضعت أعلام ترونها على طرقات، يعني أعلام جديدة غير الأميال السابقة، أعلام جديدة موضوع مكتوب عليها حدود الحرم. ها؟ إيه بداية الحرم نهاية الحرم معروفة على جميع الطرق. فمن أراد العمرة فإنه يحرم من الحل. فإذا قال قائل ما الدليل على أن من أراد العمرة أنه يحرم من الحل مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن كان حتى أهل مكة من مكة، وهذا يشمل الحج والعمرة. فالجواب أن الدليل على ذلك أمران. أولا حديث عائشة رضي الله عنها حينما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، أن يأذن لها بالعمرة، أمر أخاها عبد الرحمن فقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. ولو كان الإحرام بالعمرة من الحرم جائزا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يأذن لعائشة ويقول أحرمي، ولا يكلفها ويكلف أخاها أن يخرج إلى التنعيم، مع أنه كان ينتظرهما، قال موعدكما في كذا وكذا. وثانيا أن يقال إن القاعدة فيما يتعلق بالمناسك أن كل نسك فلا بد أن يجمع الإنسان فيه بين الحل وبين الحرم، لا بد أن يجمع فيه بين الحل وبين الحرم. ولو قلنا إن الإحرام بالعمرة يجوز من الحرم لم يجمع بين الحل والحرم. ولذلك في الحج أهل مكة أو من كان بمكة إذا أحرم منها يجمع بين الحل والحرم، لأنه يخرج إلى عرفة وهي من الحل، فيرد إلى مكة أو يرد إلى البيت وقد جمع بين الحل والحرم. واضح؟ وهذا القول هو الراجح، أن من أراد العمرة ممن كان بمكة فإنه يحرم ماذا؟ من الحل، من الحل. وذهب بعض أهل العلم ومنهم البخاري رحمه الله وكذلك الصنعاني رسول السلام إلى أن من أراد العمرة ممن يكون في مكة فإنه يحرم منها. من أراد العمرة من أهل مكة سواء كان من مقيما أم أفقيا فإنه يحرم منها. واستدلوا بظاهر الحديث أو أخذوا بظاهر الحديث حتى أهل مكة من مكة. يقول رحمه الله تعالى وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. شف القعدة الأفصح الفتح والحجة الأفصح الكسر. أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات، وفسرت هذه الأشهر بأنها شوال وذو القعدة وعلى ما مشى عليه المؤلف عشر من ذي الحجة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن جميع ذي الحجة، إلى أن جميع شهر ذي الحجة أنه من أشهر الحج، أنه من أشهر الحج. وقال أشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة. والحقيقة أن الخلاف لو نظرنا إليه بين من يقول إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وبين من يقول عشر من الحجة ربما يكون لفظيا نوعا ما، والسبب أنه يمكن أن نحمل قول من قال وعشر من ذي الحجة على الزمن الذي يمكن الزمن الذي يصح فيه عقد النية بالإحرام بالحج، لأنه بعد عشر ذي الحجة هل يمكن أن يحرم الإنسان؟ ما يمكن أن يحرم. فقولهم أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه الأشهر يعني الزمن الذي يمكن أو يصح فيه عقد نية الإحرام بالحج، واضح؟ إيه. فلا يكون هناك إيش تعارض، يعني لو قال لو قيل إن إنه إن الخلاف هنا لفظي لكان له وجه، وأن المراد بقولهم عشر من ذي الحجة يعني الزمن الذي يصح فيه الإحرام بالحج هو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أزمنة. لكن بعض العلماء رحمه الله جعل الخلاف أو منع الخلاف مسألة، وهي قال إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فائدة الخلاف تظهر في أنه لا يجوز أن من قال ذو الحجة أنه جميعا أنه لا يجوز تأخير أفعال النسك عن ذي الحجة، لا يجوز أن تؤخر عن ذي الحجة إلا لضرورة. فإنسان مثلا حج بقي عليه طواف وسعي مثلا هو من أهل مكة، لا يجوز أن يتجاوز بالطواف والسعي شهر ذي الحجة، لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات طيب. فالمهم أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومعنى أشهر الحج يعني الزمن الذي يصح فيه عقد نية الحج أو النسك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.